عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. هذا أيضا في هذا المضمار في شأن الفيل. فأموال بني النضير، بنو النضير قبيلة من قبائل اليهود، ويعتبرون من أشرافهم، قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. فبنو النضير كانوا نازلين في المدينة وساكنيها منذ سنين قبل الهجرة، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم ميثاقا أن لا يحاربوه ولا يعينوا على حربه، وأن يشتركوا في عدو داهم المدينة أو شيء من هذا القبيل، وأنواع من الاتفاق. فعلى هذا الميثاق والعهد، لكن اليهود كما هو معروف ليس لهم عهد ولا ميثاق ولا وفاء من عهد موسى عليه السلام إلى اليوم. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم حتى صار هذا الأمر صفة لازمة لهم، لا يكادون ينفكون عن الخيانة والمكر والخديعة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فما كان منهم إلا أن حاولوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر، وقيل بعد غزوة أحد. أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منهم المشاركة في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه خطأ. كان أتي إلى المدينة وهما من كفار قريش أو من بعض القبائل، فأعطاهما الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان والعهد أن لا يتعرض لهما. فلم يعلم عمرو بن أمية، وقد وافاهما في الطريق خارج المدينة، لم يعلم أن لهما عهد وميثاق، فأراد أن يقتلهما مقابلة بما يفعله المشركون في حق المسلمين. فلما علم النبي عليه السلام تحمل ديتيهما وأتى إلى بني النضير للمشاركة في الدية بحسب الاتفاق الذي بينه وبينهم، فوعدوه بأنهم يسعون في هذا. فقال بعضهم لبعض: إنها فرصة أن تغتالوه. فرتبوا أن يلقى عليه حجر من فوق الجدار الذي جلس وأصحابه رضي الله عنهم ينتظرون. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه فأظهر أنه يريد أن يقضي حاجة ما، وانصرف وأمر أصحابه أن لا يبرحوا، أن يمكثوا. علم اليهود أنه عليه الصلاة والسلام انصرف ومضى، فانكشفت مؤامرتهم، فرأى عليه الصلاة والسلام أنهم قد نقضوا العهد والميثاق الذي بينه وبينهم، فقام وحاصرهم، حاصرهم 6 ليال. المنافقون أوعزوا إليهم أن يصبروا ونحن معكم، كما أخبر الله عنهم بقوله جل ذكره: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. لئن قتلوا لا ينصرونهم، وإن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فما نفع هذا، وألقى الله الرعب والرهبة في قلوبهم فاستسلموا، على أن اشترط عليهم عليه السلام أن يجلوا من المدينة وأن لا يحملوا معهم أموالا، أن يحملوا ما حملته الإبل من الأموال، ما حملته الإبل إلا الحلقة السلاح، فلا يحملون سيوفا ولا رماحا ولا خوذات ولا شيء من هذا القبيل. فمضوا ولحقوا بأطراف الشام أذرعات وأريحة، وبعضهم ذهب إلى الحيرة وبعضهم نزل كحيي بن أخطب ومن معه وابن أبي الحقيق نزلوا في خيبر. فأموالهم نخيلهم ومزارعهم صارت فيء للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى عن هذا: فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب، لأنهم الصحابة ما ركبوا حتى كانوا ينطلقون مشيا إلى مزارعهم، إلى مزارع بني النضير، إلا الرسول عليه السلام كان على بعير أو قيل على حمار، لكن عامة الصحابة انطلقوا مشيا، فما أوجفوا أي ما أسرعوا لمحاصرة بني النضير. إذن يعني كانت غنيمة باردة من غير حرب ومن غير إيجاز، فهي فيء، والفيء أصله من الرجوع، يعني كان الأصل أن المال للمؤمنين للمسلمين، فرجع إليهم. فالرسول عليه السلام جعله في بيت المال، لا يختص به عليه السلام، لا يستأثر به، بل لكنه لا يقسمه عليهم، فيجعله في بيت المال في ميزانية الدولة، ويأخذ منه عليه السلام مقدار نفقة سنة لأهله وضيوفه، وما بقي يجعله في الكراع، الكراع الذي هو الخيل والسلاح وعدة في سبيل الله، ينفقه من أجل كما يقولون في ميزانية الحرب للإعداد للجهاد في سبيل الله، والباقي نفقة سنة. ثم أيضا نفقة هذه السنة كما يقول أهل العلم يستنفذها على السلام قبل أن تتم السنة لكثرة ما ينفق، فهو الذي يحضنا عن الإنفاق هو كذلك، لا هذه النفقة لا تستكمل. وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في 30 صاع من الشعير، فكان هذا المخصص الذي يختص به أيضا لا يكفيه، لأنه ما سئل شيئا قط فقال لا عليه السلام، فيعطي ويبذل. ووردت الأحاديث الصحيحة كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله وغيره، تمر عليه الأيام جائعا وعلى أهل بيته، فهذه النفقة نفقة سنة تقديرية، لكنه لا تكاد تفي بالمطلوب ولا بالحاجة. نعم. الأخ يقول: هل يؤخذ من الحديث أن ميزانية الدولة يكون فيها إعداد الحرب؟ هذا شيء مفروغ منه، هذا من البديهيات، يعني الدولة المسلمة والحكومة الإسلامية من أهم مهامها القيام بوظيفة الإسلام والركن العظيم، وهو ركن الجهاد، ركن الجهاد في سبيل الله، هذا من مهام ولي الأمر، من أهم ما ينبغي، والذي الله سبحانه وتعالى أمر به ورغب فيه وأكثر في هذا الشأن: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقاتلوا في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديثه يرغب في هذا، وهذا لا شك يستلزم النفقات، وأفضل النفقات كما جاءت النصوص أن تكون في سبيل الله، في الأسلحة وفي شأن المجاهدين وبذل الأموال لهم والقيام بأسرهم وما يحتاجون إليه. فهذا أمر لا شك يعني ينبغي للدولة المسلمة والحكومة المسلمة أن تعتني به غاية العناية. والله تعالى يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أحسن الله عليكم. في قوله عليه الصلاة والسلام: فكان ينفق على أهله نفقة سنة، إيه أنها تدخل بيت مال المسلمين، ولي الأمر أن يأخذ منها؟ لا يحجزها، يعني يفرزها عن من هذا المال. ولذلك أهل العلم يقولون هذا يدل على أنه لا حرج على المسلم أن يدخر شيء لنفقته لمدة سنة أقصى شيء هذا. وبعضهم يفصل في حال السعة وحال الضيق، إذا كان هناك ضيق ونوع من القلة فيكرهون هذا، وإذا كان الأمر واسع والمواد الغذائية متوفرة فلا حرج أن يأخذ قوت الأسبوع والشهر بل والسنة، وأن هذا لا ينافي التوكل كما يذهب إليه بعض المتصوفة المتنطعون الذين يقول هذا يعني ينافي التوكل. الرسول عليه السلام كان يدخر نفقة السنة لأهل بيته، وهو الذي حقق التوكل غاية التحقيق.